بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: غلول ونوح والتطير بعده، وأكل وشرب في لجين وعسجدي، وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وارث، إباق لأعبدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح هذه المنظومة، وهي في الأصل منظومة المرداوي ثم الآداب الشرعية، وما أدخل فيها أو أدخله بعض النساخ ربما من منظومة الكبائر الحجاوي رحمه الله. فبعد أن سبق الكلام عن بعض المعاصي التي هي من جملة الكبائر، ذكر هنا رحمه الله بعض الكبائر، فقال: غلول ونوح والتطير بعده، وأكل وشرب في لجين وعسجدي. غلول، الغلول هو من كلمة غلة، والمراد بذلك أخذ المال بغير حق، هذا على وجه العموم، وهي في الأصل أن يؤخذ من مال الغنائم قبل أن تقسم. والله جل وعلا برأ نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، قال تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أحد الصحابة ممن شارك معه في القتال، فشهد له الصحابة بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم أو من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. شملة، هذا الشيء اليسير الذي أخذه قبل أن تقسم هذه المغانم، فإن هذه سبب عذاب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. عن ذلك أن الإنسان إذا كان في وظيفة وضعه فيها ولي الأمر، وهذه الوظيفة له فيها راتب معين يستلمه في آخر الشهر، ثم جاء من يهديه هدايا في عمله هذا، فإن هذه الهدايا من الغلول الذي لا يجوز أخذه، من المال المحرم. وعلى كل حال، فسواء كان المال المحرم الذي يؤتى به عن طريق الهدايا أو كان عن طريق الرشوة أو كان عن طريق التلاعب بالمال العام، استخدام المال العام بغير حق، فهذا أيضا مما عده أهل العلم من الغلول وهو محرم، مثل من يستخدم السيارات الخاصة بوظيفته فيستخدمها في أموره الخاصة دون إذن أو دون يعني ما يسيغ له مثل هذا الفعل أو يسوغ له مثل هذا الفعل. كذلك أن يأخذ من المال العام دون برهان ودون إذن ودون مسوغ شرعي له في ذلك، هذا كله من أنواع الغلول. والرشوة تقدم معنا أمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش الذي يسعى بينهما فهذه كلها من الأمور المحرمة. فقال: غلول ونوح. النياحة هي رفع الصوت، رفع الصوت، إذا مات ميت فإنهم يرفعون الصوت بالبكاء على الميت، هذه هي النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة، ذكر منها النياحة. فهذا الفعل عند الميت، البكاء برفع الصوت على الميت، لا يجوز. كذلك لا يجوز شق الجيوب، تقطيع الثياب، أو لطم الخدود، أو غير ذلك من مظاهر أمر الجاهلية، هذا كله من الأمور المحرمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من أمر النياحة، وهذا يكثر في النساء خاصة، قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، سربال من قطران ودرع من جرب، هذا من العذاب الذي يحصل لها. طيب، ما الإشكال في النياحة؟ أبا سيف، تسخط. الواجب على العبد أنه إذا ابتلاه الله جل وعلا بمصيبة، الواجب عليه أن يصبر، الواجب عليه أن يصبر، ويستحب له الرضا، ويفضل له أعلى من ذلك وهو الشكر. فهذه النياحة تناقض الصبر، لأنها مظهر من مظاهر التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. قال: والتطير بعده. التطير بعده، التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، والتشاؤم هذا يخالف التوكل على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني قد يحصل شيء في قلب العبد من هذا التشاؤم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يذهبه الله بالتوكل، ولكن يذهبه الله بالتوكل. طيب، كيف يعرف الإنسان أنه حصل منه هذا التشاؤم أو لم يحصل؟ ما الضابط في ذلك؟ قال أهل العلم: الضابط في ذلك أن التشاؤم هو ما أمضاك أو ردك، يعني ما حصل منك أنك مضيت أو أنك تركت، هذا هو التشاؤم. فإنك علقت ذهابك أو بقاءك بهذا الأمر. وأصل التطير هو من زجر الطير، كانوا يزجرون الطير في الجاهلية، فإذا ذهبت إلى جهة كذا مضوا في أعمالهم، وإذا ذهبت إلى جهة أخرى تركوا هذه الأعمال، هذا من التطير. وبعض الناس يتطير ربما بالأشهر وربما بالأيام، بعض الناس يتطير بيوم الأربعاء، بعض الناس يتطير فيما بين العيدين، يقول لا يحصل زواج بين العيدين لأن الزواج الذي يحصل بين العيدين يؤول إلى طلاق، وإذا أراد أن يدعو عليك بشيء قال: جعل الله عليك يوم الأربعاء، يعني هذا يوم الأربعاء عندهم من الأيام التي يتشاءمون فيها، هذا خلاف التوكل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، محرم. فلا شؤم في الإسلام، لا شؤم في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الشؤم كان في ثلاثة، لكن لا يوجد شؤم في الإسلام، إذن الواجب على الإنسان أن يستعين بالله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا قام في الصباح يذهب إلى عمله وسقط منه الكأس انكسر، قال هذا يوم سيء، هذا من التشاؤم، هذا لا يجوز. فلا صلة بكسر الكأس، لا صلة لكسر الكأس بيومك ولا بحظك ولا بنجاح عملك ولا بغير ذلك. وبعضهم إذا جاء يشغل سيارته وما تشتغل قال هذا يوم نحس، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، لماذا ما نظرت نظرة أخرى؟ حينما لم تشتغل هذه السيارة قلت لعل الله جل وعلا صرف عني شرا، ربما لو اشتغلت السيارة ومضيت ربما صار حادث أو ربما، فصرف الله عز وجل عني الشر، فتنظر إليه من منظار آخر، وهذا من الإيمان بالأقدار. فأمر الطيرة خطير، التشاؤم أمره خطير. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة فقد قارف الشرك، من ردته الطيرة التشاؤم رده فقد قارف الشرك، حصل منه من الشرك. قال أهل العلم يعني أصل المراد بذلك الشرك الأصغر، أصل المراد بذلك الشرك الأصغر، لكن صاحبه على خطر عظيم. قال وأكل وشرب في لجين وعسجدي، الأكل والشرب في الذهب والفضة. اللجين إيش؟ الذهب، إيه، والعسجد الفضة. وأكل وشرب في لجين وعسجدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لماذا؟ لأن هذه الأمور دليل على الفخر والخيلاء والكبر، فلا يجوز أن يستخدم أو أن تستخدم أواني الذهب والفضة في الأكل، أن يأكل بها أو أن يشرب بها أو غير ذلك من أمور الزينة كمقابض الأبواب أو كغيرها من هذه الأمور، فإنها تدخل أيضا في هذا النهي كما قال أهل العلم. قال وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبدي، أي الجور الذي يحصل من الذي يوصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الأمر، قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله، إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت، قال فيضاران في الوصية، يحصل منهما ضرر، فتجب لهما النار. يكون يعني في حياته على طاعة وخير، فإذا جاء الموت أضرا في الوصية وجارا وظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجب لهما النار، يحصل منهما هذا الضرر فتجب لهما النار. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم ضعفه، ولكن حتى على القول بتضعيفه فإن هذا أي الوصية أو الجور بالوصية هي من جملة الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الظلم في منع البعض من الميراث كالمستحق من الأبناء أو من البنات. إن بعض الناس للأسف الشديد، وقد من الله جل وعلا عليه بنور الإسلام وبهذا الدين العظيم، وهو لا يزال يتعامل بمعاملة أهل الجاهلية، فيحجب المرأة عن الميراث ويوصي بأن البنات لا يحصلن على شيء من الميراث، وأن الميراث إنما يقسم على الذكور دون الإناث. هذا ظلم وجور، كيف يقابل ربه تبارك وتعالى وهو يوصي في آخر حياته بهذه الوصية القبيحة الذميمة الظالمة؟ فالواجب على الرجل أو المرأة في وصيته أنه يوصي لغير الورثة، لأن الورثة قد تولى الله جل وعلا القسم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فيوصي لغير الوراث ممن يرى أن له في ذلك نفع في هذا المال الذي يوصي له، ولا يتعدى الثلث في وصيته حتى لا يحصل إضرار بالورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يميل إلى أن تكون الوصية بالربع لهذا الحديث، أن تكون بالربع وهو أقل من الثلث. فقال: وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبدي، أي العبد الآبق. العبد الآبق هو الذي يهرب من مواليه. جاء الإسلام بالحث على عتق الرقيق، على عتق الرقيق، لم يأتي الإسلام بطلب هذا الأمر كما يقول أعداء هذا الدين من المستشرقين وغيرهم. هذا الأمر كان في الجاهلية، بل جاء الإسلام بالحث على عتق الرقيق. من كان من العبيد فإنه يعني جاء الإسلام بحث أصحابهم على أن يعتقوهم، أن يجعلوهم أحرارا لوجه الله تبارك وتعالى، وشرع في ذلك من الشرائع ما لا يسع له المقام. لكن جاء الإسلام أيضا بالوفاء بالعهود والعقود، فمن كان غلاما عند سيده فإنه يجب عليه أن يفي بحقه في ذلك، فإذا أبق هرب فإنه يكون متوعدا بالعذاب، كما جاء في الحديث: أيما عبد أبق عن مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. أيما عبد أبق هرب عن مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال أهل العلم: المقصود هنا ليس الكفر الأكبر، هو من شعب الكفر، يعني الكفر الأصغر، وقيل هذا كفر النعمة، يعني كفر ما حصل له من نعمة من مواليه. وعلى كل حال فهذا الفعل من كبائر الذنوب، هذا الفعل من كبائر الذنوب. نعم. وإتيانها في الدبر بيع لحرة، ومن يستحل البيت قبلة مسجدي، ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه، وذو الوجهين قل للتوعد. ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول: أنا ابن الفاضل المتمجد. فيرغب عن آبائه وجدوده، ولا سيما أن ينتسب لمحمد. وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة يفسدي، وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد. ثم ذكر من أنواع الكبائر فقال رحمه الله: وإتيانها في الدبر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. وإتيانها في الدبر، المراد أن الرجل يأتي أهله في دبرها، وهذا من الأمور المحرمة، وقد جاء فيها الوعيد الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ملعون، هذا مطرود من رحمة الله، ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا من الأمور العظيمة. كيف الإنسان يترك الحلال الكثير ويأتي إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه؟ وفي هذا الفعل من القباحة والشناعة والشيء الكثير، فإنه مع مخالفته لأمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لأمر الفطر السليمة، وفيه من الإضرار بنفسه والإضرار بالمرأة، لأنه يأتيها على غير الطبيعة التي جعلها الله تبارك وتعالى عليها. وأيضا فيه من السفه ما تتنزه عنه حتى الحيوانات، فإن الحيوانات تهتدي إلى الفعل الصحيح الذي يكون منه الولد، وهذا الفعل يتجاوز فيه الفاعل له، يتجاوز حتى فعل الحيوانات ويقترف أمرا شنيعا، فلذلك جاء الوعيد فيه في قوله عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال: بيع لحرة، أي أن يبيع حرة أو يبيع حرا، يأتي إلى شخص حر ويأخذه ويذهب يبيعه كمملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. جاء الإسلام كما قلنا بالحث على الاعتاق، وهذا يفعل على العكس من ذلك، فإنه يبيع ما لا يملك ويجعله على صفة الرقيق، وهذا من الطغيان ومن التعدي. قال: ومن يستحل البيت قبلة مسجدي، أي الذي يستحل البيت الحرام. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كانت الحسنات تتضاعف في مكة فإن السيئات كذلك تتضاعف، كما قال أهل العلم. إذا كان الإنسان إذا صلى في المسجد الحرام، الصلاة بكم صلاة؟ 100,000 صلاة. انظر إلى فضل الله العظيم، انظر إلى فضل الله العظيم، 100,000 صلاة، أن مكان فضيل، وجعل الله تبارك وتعالى فيه هذه الفضيلة من تضاعف الحسنات. فكان من فعل السيئات في ذاك المكان أيضا جزاؤه أن تتضاعف هذه السيئات. أشد من ذلك ما ذكره الله في الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني أنت لو أنك في بيتك في بلد آخر ونويت فقط نية أن تفسد في ذاك المكان، أن تفعل شيئا من الكبائر، تفعل شيء من الإحداث في الدين، تفعل شيء من الإلحاد في الحرم أو غير ذلك، قال الله جل وعلا نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر بعد ذلك من الكبائر، قال ومنها اكتساب للربا، وشهادة في بعض المنظومات ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد. أيضا من الكبائر أمر الربا، الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا. الربا في تعامل الناس فيه زيادة أو فيه نقصان؟ فيه زيادة، يعني زيادة للمال. لماذا يتعاملون بالربا؟ يكتسبون أكثر. يمحق الله الربا، يذهبه. طيب الصدقات أليس فيها في نظر الناس نقصان من المال؟ ويربي الصدقات، ينميها. إذن على العكس، ما هو في نظر الناس من الزيادة ما يتعاملون فيه من الربا؟ يمحقه الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين يتعاملون بالربا يرى أحدهم الفقر بين عينيه ولا تجده إلا شاكيا باكيا متذمرا متأففا، لا يجد راحة، لأنه نزعت البركة منه من ماله، مع ما قد يبتلى به من الأمراض والعاهات والمصائب والنكبات، لا بركة في ماله. يمحق الله الربا، وفاعل الربا يعني فاعل لأمور عظيمة. ولذلك جاء في الحديث أن الربا 73 بابا، أدناها كأن ينكح الرجل أمة، أدناها كأن ينكح الرجل أمة. الربا أمره عظيم، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا، سبع الكبائر المهلكات وذكر منها وأكل الربا. ثم قال من ضمن أصحاب الكبائر، وطبعا الربا الكلام فيه كلام واسع، ولكن في هذا كما يقال في الإشارة ما يغني عن كثير العبارة، قال وذو الوجهين. من هو ذو الوجهين؟ جاء في الحديث الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا ذو الوجهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجهين، شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. ذا الوجهين هذا الذي جاء في الحديث، أو ذو الوجهين، هذا فيه من الجبن والخوف من البشر ما يجعله يأتي إلى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقد يكون هذا لطمع في الدنيا، أو رغبة في مال، أو رغبة في جاه، أو رغبة في استزادة شيء من أمر الدنيا، أو رهبة من الخلق، فيأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وهذا لا شك أمر ينافي أمر التوكل على الله جل وعلا، وينافي أمر الخوف من الله جل وعلا. ينبغي على الإنسان أن يتصف بتمام التوكل على الله تبارك وتعالى، ويعلم أن رزقه وأجله وأن شقاءه وسعادته هي بيد الله تبارك وتعالى، ليس بيد أحد من الخلق. قال: ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجدي. الذي يدعي أصل ليس بأصله، ينتسب إلى قبيلة ليست بقبيلته، ينتسب إلى أب ليس بأبيه، يأخذ لقبا ليس بلقب عائلته، ينتسب إليها، يعتزي إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا شديدا في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، كفر أصغر، هذا وعيد عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى إلى قوم ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. من ادعى قوما ليس له فيهم نسب، هو ليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار، هذا من الوعيد. الناس من آدم وآدم من تراب، الكل يرجع إلى آدم، فلماذا يضعف الإنسان عن أن يقول أنا من قبيلة كذا أو من بلد كذا أو من فخذ كذا أو من عشيرة كذا؟ فإن العبرة هي بالأعمال، العبرة هي بالأعمال، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد ومن تفضله عليهم، أنه جعل أمر التقوى هي الفاصل بين الناس، ليس الأمر لا بالعرق ولا باللون ولا باللسان ولا بالبلد ولا بغير ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء هذا الإسلام فرفع سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، ها، ونزل أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل من سادات قريش وغير ذلك. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. إذن الذي يرى أن رفعة الناس بحسب ألوانهم أو أجناسهم ليس بالدين، فهذا عنده خلل كبير، يحتاج أن يراجع نفسه، يراجع إيمانه، يراجع صحة نظره إلى هذه الشريعة وإلى ما ميز الله تبارك وتعالى به الناس، والذي يكون به النجاة يوم القيامة. قال: فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما أن ينتسب لمحمد. الذي يرغب عن آبائه وعن جدوده فينتسب إلى غيرهم، ولا سيما أن ينتسب لمحمد، ينتسب إلى آل البيت وهو ليس منهم. وهنا ننبه على أمرين: أن من ادعى نسبا ولم يقم شيء على كذبه فإنه في الأصل يصدق، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم. وهل ينبغي على الإنسان أن يعتني بأمر النسب؟ نعم يعتني به، لأن في العناية بالنسب ما فيه الوصول إلى أمر محمود وهو صلة الرحم، صلة الرحم، فهذا لا حرج فيه. ولا يتهم شخص بنسبه إلا بدليل، إلا بدليل. قال: وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة يفسدي. غش الرعية من الإمام، أي من ولي الأمر، إذا غش رعيته فقد قال، أو في الأبي مع أبنائه، في الأبي مع أبنائه، أو المدير مع من هم تحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما راع غش رعيته فهو في النار، أيما راع غش رعيته فهو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. إذن كل من تحته رعية، وهذه أمانة عظيمة على الحاكم في رعيته، على الأب في بنيه وأسرته، على من ولاه ولي الأمر في وظيفة وكان تحته من الموظفين وغير ذلك، ثم خان هذه الأمانة، فإنه يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد. قال: وقوع على العجم البهيمة يفسد. أيضا من وقع على بهيمة، نسأل الله السلامة والعافية، الذي يقع على بهيمة، يجامع بهيمة، أي نوع من أنواع البهائم، وهذا قد يعني لا يتصور إلا إذا انتكست الفطر وصار الناس على عقول أسوأ من حال البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا في هذا الأمر: لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من وقع على بهيمة. وجاء في رواية: ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من وقع على بهيمة. وجاء في بعض الروايات الأمر بقتله، الأمر بقتله، هذا حده في الشارع، هذا حده في شرع الله تبارك وتعالى. قال: وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد. ترك لتجميع أي ترك الجمع، الذي يترك الجمع هذا أيضا متوعد بالعذاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، لا يجوز أن يترك الجمعة بغير عذر، لم يكن مسافرا، لم يكن مريضا ونحو ذلك من الأعذار، فلا يجوز له أن يترك الجمعة، كما أنه لا يجوز أن يترك الجماعات، صلاة الجماعة، هذا أيضا أمر محرم. الله جل وعلا قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقال تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، يصلي الإنسان مع الجماعة، هذا الأصل، ولا يفرط في هذا الأمر. بعض الرجال يعني اعتاد على الصلاة في بيته، هذا من التفريط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أحتمل ومعي رجال حطبا فآتي أقوام لا يشهدون الجمعة والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا وعيد عظيم. فما لبعض الرجال يصلي بما لا يليق به، فإن الصلاة في البيت إنما هو للنساء، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. قال: إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد، أيضا إساءة الرجل إلى من تحته من العبيد والإماء، الإساءة إلى العبيد والإماء. جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما، لي له غلام فكان يضربه. قال فسمعت من خلفي من يقول يعني اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، لله أقدر عليك منك عليه، الله أعظم قدرة عليك. قال فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل لمستك النار، وفي رواية أما لو لم تفعل للفحتك النار. هذا لا يجوز أن الإنسان يضرب من تحته بغير حق من المماليك. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما وصى به ماذا قال؟ ها؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا يا إخوة في ملك اليمين لا يجوز، الذي هو ملك له. طيب كيف في من يضرب الأيدي العاملة عنده الذين هم بإيجار، يضرب الخادمة الشغالة أو يضرب السائق أو غير ذلك، أو يهينه بغير حق. وبعض الناس يقول إياك أن تعطيهم الوجه الطيب، أعطيهم الوجه السيء حتى يستقيموا لك. ثم نأتي ونشتكي من أن بعض هؤلاء يعنف الصغار أو يسيء ربما إلى أهل البيت، أو أن هذه الخادمة تضع شيئا في الطعام من القاذورات أو طيب هذه نتيجة أيضا للضغط، ما يقولون علماء الفيزياء أن شدة الضغط تولد إيش؟ الانفجار. عندما يساء إليهم في التعامل ماذا تنتظر؟ تنتظر منهم ما شاء الله إحسان إليك؟ طيب بعض الناس عنده بعض الخادمات النصرانيات ربما 5 سنوات 10 سنوات وهي على حالها في النصرانية، طيب ليش ما دخلت الإسلام؟ هي كرهت الإسلام بسبب هذا التعامل السيء. فلا بد من الإحسان إلى هؤلاء ومن حسن التعامل ومن النظر. ليس معنى هذا التهاون، لا، نحن لا نقول بالتهاون، نقول بحسن التعامل. نعم. وبادر متابا قبل موت معجل يفاجيك لا تدري أفي اليوم أو غدي، ولا تجعل الآمال حصنا فإنها سراب يغر الغافل الجاهل الصدي، فبينا هو مغترا يفاجئه الردى فيصبح ندمانا يعض على اليد. نعم. ثم جاء كلام الناظم، وهذا الأبيات التي معنا ربما من البيت 850 إلى البيت 350، هذا لا هو من كلام الناظم المرداوي ولا هو من منظومة الكبائر الحجاوي، فلا ندري كيف دخلت. ربما بعض النساخ الذين نقلوا هذه المنظومة أضافوا فيها مثل هذه الأبيات، وعلى كل هي أبيات جيدة ونافعة ونحن نمر عليها ولو مرورا سريعا. فيقول هنا وبادر متابا قبل موت معجل يفاجيك لا تدري أفي اليوم أو غدي، قد مر معنا مثل هذا الأمر، وهو الحث على المبادرة، المبادرة بالتوبة. إنسان إذا حصلت منه من هذه الآثام من هذه المعاصي يبادر بالتوبة، كلما أحدثت ذنبا أحدث له توبة، لا تتأخر. التأخر في التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، التأخر في التوبة هو ذنب أيضا يحتاج منك إلى توبة. إذا أنت بحاجة هنا إلى توبتين، توبة من الذنب وتوبة من التأخر من التوبة. وبادر متابا قبل موت معجل يفاجيك لا تدري أفي اليوم أو غدي، قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تأتيك فجأة، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت لا يطرق عليك بابا ولا يأتيك بموعد محدد أبدا، يأتي الموت من غير سابق إنذار، يأتي إلى الصغير عمره شهر ويأتي إليه قبل ذلك ويأتي إليه بعد ذلك، يأتي إلى الكبير إلى 10 سنوات، يأتي إلى 20 سنة. هي آجال محدودة وأزمنة معدودة، ولكل أجل كتاب. فإذا الإنسان يبادر بالتوبة، لأنه ما يدري متى يطرق هذا الموت بابه، ما يدري. إذا يكون دائما متهيئ للموت، حتى إذا ما قال فلان مات يكون قد مات على عمل صالح. كان في السلف رجل يقال له منصور بن زادان رحمه الله، قالوا لو أن ملك الموت، قال لو أن منصور بن زادان قيل له إن ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيء، لو قيل له إن ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيء، يعني ما يستطيع أن يزيد في عمله، هو متهيئ للموت، متهيئ للموت. طيب ماذا لو قيل الآن لكم بعد ساعة سيأتيكم الموت؟ ربما الكل سيترك الدرس، يذهب يقرأ قرآن أو يصلي ويستغفر ويتوب ويتحلل من المظالم. الموت يأتي فجأة، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. الواجب على الإنسان أن يبادر، لأن النفس تلهي الإنسان، تلهيك بطول الأمل. فلذلك قال بعد ذلك: ولا تجعل الآمال حصنا فإنها سراب يغر الغافل الجاهل الصدي. العاقل المنتبه الفطن لا تغره الآمال، لكن هذه الآمال تغر الجاهل. ولذلك قال العلماء من أسباب طول الأمل الجهل وحب الدنيا، التعلق بها، عنده آمال ينسى الموت وينسى أنه يوما ما سيفارق هذه الدنيا، فينشغل بها أي منشغال. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. فالدنيا دار معبر إلى الآخرة، تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. ما يدري الإنسان متى يقضي نحبه، متى يفارق أحبابه، متى يفارق أصحابه. فالموت لا موعد له، وهو أمر محجوب عنا، وهو حقيقة يعلمها كل الناس، يعلمون حقيقة هذه المصيبة التي سماها الله مصيبة، مصيبة الموت، ومع ذلك الكل يغفل عنها. فنعمر دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نعمره. لا، هذا الدين سلم منا فسلمنا لنا ديننا، ولا هذه الدنيا سلمت لنا. قيل لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاءه بعض الزوار ولم يروا له متاعا في بيته، ما رأوا له متاعا، قالوا له: ما نرى لك متاعا؟ قال: صاحب الدار لا يتركنا، صاحب الدار لا يتركنا، لا نبقى نحن في هذه الدنيا، ننتقل منها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لكن النفس تضعف والدنيا تغر الإنسان وانشغاله بعمارتها أيضا والزيادة فيها، وكلما زاد فيها شيئا زاد فيها أشياء تشغله عن الآخرة. والفطن الكيس من أخذ من دنياه لآخرته وتزود فيها لآخرته وكانت له عونا على الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي من عمارة الدنيا ومن السعي فيها، لكن بما لا يشغلك عن الآخرة. قال: فبيناه مغترا يفاجئه الردى، أي الموت، فيصبح ندمانا يعض على اليد، يصبح ندمان يعض على اليد، الموت يأتي فجأة. نعم. فكف عن الإثم الحواس تفز غدا، فكم في لضاك ابتحصائد مذودي، ولا تتبع النفس الهوى راكنا إلى التمني ووعد بالمطيع مقيدي. نعم. قال: فكف عن الإثم الحواس تفز غدا، فكم في لظى كبت حصائد مذودي، أي كف عن الآثام في هذه الحواس، لا تأخذ بيدك شيئا حراما، لا تسمع بأذنك شيئا حراما، لا ترى بعينك حراما، لا تمشي إلى حرام، لا تأكل حرام، بجميع حواسك فارق هذه المحرمات. تفز غدا، أي يوم القيامة، حينما ترى صحائف أعمالك وهي مملوءة بالحسنات. قال: فكم في لظى، لظى من أسماء جهنم، صلى الله أن يعيدنا وإياكم منها. قال: فكم في لظى كبت حصائد مذودي، مذودي لسان، اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على النار أو في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد اللسان. جاء في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالإنسان يحرص على استقامة لسانه، فإن اللسان يورد الإنسان المهالك. كان أبو بكر وهو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. قال: ولا تتبع النفس الهوى راكنا إلى التمني ووعد بالمطيع مقيد. الأنفس ثلاثة أنفس كما هو معلوم: نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. هذا ما جاء به كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في النفس الأولى: إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس التي تؤز صاحبها إلى المنكر، إلى الحرام، تزين له المحرمات، تبعده عن الطاعات، تضعفه عن فعل الواجبات والمستحبات، وتقربه إلى المحرمات والمكروهات. إن النفس لأمارة بالسوء، وهذه النفس كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس الثانية هي النفس اللوامة، هذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على التقصير: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى لا هنا ليست نفي، تأكيد، والمعنى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، هذا قسم من الله تبارك وتعالى بهذه النفس التي خلقها، وهو دليل على عظمها. هذه النفس التي تلوم صاحبها، توقظه من نومه إلى الصلاة، وتحجزه عن المنكرات. والنفس الثالثة هي النفس المطمئنة، ما الدليل عليها؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه نفس المؤمن، وهي أعظم الأنفس وأفضل هذه الأنفس. أي الإنسان الذي ينبغي عليه أن يجتهد في أن تكون نفسه نفسا لوامة توصله إلى مرتبة النفس المطمئنة. النفس اللوامة في هذه الدنيا تلومه على التقصير في الواجب، تلومه على فعل المحرم. وفارق نفسك الأمارة بالسوء، لأن عدو الإنسان في هذه الدنيا اثنان: النفس والشيطان. الشيطان قال الله جل وعلا عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله جل وعلا عن الشيطان: يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن يجتنب الإنسان الشيطان ويجتنب النفس، وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. قال: ولا تتبع النفس الهوى راكنا إلى التمني ووعد بالمطيع مقيد. نأخذ يعني بعض نكمل إن شاء الله شيء يسير. كما أن فضل الله والعفو واسع فتعذيبه أيضا أليم لمعتدي. يعني هنا يريد أن يبين للإنسان الذي يتكل ويقول رحمة الله واسعة، رحمة الله سبقت غضبه، وينسى أن الله جل وعلا أيضا عذابه عذاب أليم شديد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إياك أن تنسى أن الله جل وعلا ذو الرحمة الواسعة أنه أيضا خلق جهنم وخلق لها أهلا. تذكر الجنة وتذكر النار. تذكر الجنة يشوقك إليها ويصبرك على حال الدنيا، وتذكر النار يعينك على عدم مقارفة المنكرات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم. فكن بين خوف والرجاء عاملا لما تخاف ولا تقنط وقوفا بموعدي. الإنسان يكون في حياته كالطائر الذي له جناحان: جناح الرجاء وجناح الخوف. يعيش بين رجاء وخوف، لا يقنط ولا يأمن، لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن مكر الله. لأن الإنسان إذا زاد عنده الخوف أدى به إلى القنوط، وإذا زاد عنده الرجاء أدى به إلى الأمن. وهذا أو كلا الأمرين ضار به في دينه، لكن يسير بخوف ورجاء، يرجو الله تبارك وتعالى، يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، ويخاف عذابه ويخاف من ذنوبه أن تكون سببا لهلاكه في الآخرة. يعيش بين خوف ورجاء في جميع أحواله على الصحيح من أقوال أهل العلم، دون تفصيل بين حال الصحة والمرض، أنه على كل حال يكون بين خوف ورجاء. نعم. تذكر ذنوبا قد مضينا وتب لها وتب مطلقا مع فقد علم التعمد. تذكر ذنوبا قد مضينا وتب لها وتب مطلقا مع فقد علم التعامد. بعض الناس يفعل الذنوب فإذا مرت الأيام نسي ما فعل، هذا قلب غافل. قال بعض السلف: لا زلت أرى أثر ذنبي، قال في أهلي أو في دابتي، قال بنظرة نظرتها قبل 40 سنة. هذا الذي يحاسب نفسه. وبعض الناس كما جاء في الحديث يرى ذنوبه كالذباب، يصنع به هكذا، لا يحاسب نفسه. يقول هنا: تذكر ذنوبا، لأن الواجب الذنب يا إخوة لا يغفر بالتقادم. الذنب لا يغفر بالتقادم، لا بد له من إيش؟ من توبة. فإذا الإنسان لا يكون غافلا، يأتي الذنوب ثم ينسى ويغفل ويسهو، لا، تذكر الذنوب، تذكر هذه الذنوب وتب إلى الله جل وعلا منها. إن لم تستذكر وربما نسيت، اجتهد في الاستغفار، في التوبة، في الإنابة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه. تذكر ذنوبا قد مضينا وتب لها، وتب مطلقا مع فقد علم التعامد، يعني دائما كن تائب من الشيء الذي تذكره والشيء الذي لا تذكره من جميع الذنوب، ولا تكن يعني متعمدا لهذه الغفلة عن هذه المعاصي التي فعلتها. نعم. وبادر متابا قبل يغلق بابه، وتطوى على الأعمال صحف التزود، فحينئذ لا ينفع المرء توبة إذا عاين الأملاك أو غرغر الصدي. يعني هنا يقول وبادر متابا قبل يغلق بابه، قبل يغلق بابه وتطوى على الأعمال صحف التزود، يعني الإنسان يبادر بالتوبة قبل أن تتحشرج النفس في صدره، قبل أن تتغرغر النفس، لأن في ذاك الوقت لا تقبل التوبة، في ذاك الوقت لا تقبل التوبة، كما قال الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السوء أو الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليس وقت التوبة، التوبة قبل ذلك. فإذا حضر ملك الموت وغرغرت النفس في الصدر فإن هذه التوبة لا تنفع في هذه الحال، لا تنفع في حالين، في حال غرغرة الصدر وفي حال طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. إذن يبادر الإنسان إلى التوبة. نعم. وتوبة حق الله يستغفر الفتى ويندم وينوي لا يعود إلى الردي. قال وتوبة حق الله يستغفر الفتى ويندم ينوي لا يعود إلى الردي، هذا فيما هو من حق الله جل وعلا من المعاصي. التوبة لها شروط، من شروط هذه التوبة الإقلاع عن الذنب، يقلع تماما عن الذنب، هذا دليل على التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، هذه التوبة الصادقة التي يقبلها الله تبارك وتعالى، لا بد فيها أولا من الإقلاع عن الذنب، ثانيا لا بد فيها من الندم على ما فعل، لا يكون فرحا بما حصل منه، إذن يتوب إلى الله جل وعلا بإقلاعه عن الذنب وبندمه على ما فعل، وثالثا العزم على عدم العود. أحسنت، العزم على عدم العود، أن لا يرجع، يعزم أن لا يرجع. ثم إذا كان هذا الذنب الذي حصل منه متعلق بحق من حقوق العباد فعليه أن يتحلل منه، كانت غيبة يتحلل منه، كان مال يرجعه، كان متاع يعطيه لصاحبه، هذا واجب عليه، إذا حصل منه هذه الشروط قبلت منه التوبة. طيب، أمر إذا تاب إلى الله جل وعلا هذه التوبة النصوح، تاب إلى الله هذه التوبة النصوح، ثم مرت الأيام وإذ به يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، تصح منه التوبة الأولى؟ نعم تصح منه التوبة الأولى، لكن يجب عليه أن يحدث لذنبه هذا الذي حصل منه مرة أخرى، يحدث له توبة أخرى. نقف على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.